كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا وليوفيهم أعمالهم

ومن بلى إنه على كل شيء قدير ويوم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ صدق الله.